لن يصلح آخر هذه الأمة إلا بما صلح به أولها. موقع أنا السلفي يقدم لكم هذه المادة. إلا نحمد ونستعين ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما. ثم أما بعد، فما زلنا مع الخواطر الإيمانية أو الخاطرة رقم 107، وهي بعنوان أعظم المصائب في الدين موت النبي صلى الله عليه وسلم. قال في تسلية أهل المصائب: ومن أعظم المصائب في الدين موت النبي صلى الله عليه وسلم، لأن المصيبة به أعظم من كل مصيبة يصاب بها المسلم، لأنه بموته صلى الله عليه وسلم انقطع الوحي من السماء إلى يوم القيامة، وانقطعت النبوات، وكان موته أول ظهور الشر والفساد بارتداد الذين ارتدوا عن الدين من الأعراب. فهذا أول انقطاع عرى الدين ونقصانه، وإذاك من الأمور التي لا تحصى. كان عز أبو العتاهية أحد إخوانه في وفاة ابن الله يسمى محمد، فقال له: اصبر لكل مصيبة وتجلدي، واعلم بأن المرء غير مخلدي، أو ما ترى أن المصائب جمة، وترى المنية للعباد بمرصدي، من لم يصب ممن ترى بمصيبة هذا سبيل لست فيه بأوحدي، فإذا ذكرت محمدا ومصابه فاذكر مصابك بالنبي محمد صلى الله عليه وسلم. فلما علم المسلمون بوفاة النبي صلى الله عليه وسلم اضطرب الناس، فمنهم من دهش فخولط، ومنهم من أقعد فلم يطق القيام، ومنهم من اعتق لسانه فلم يطق الكلام، ومنهم من أنكر موته بالكلية وقال إنه بعث إليه، ويقصد عمر بن الخطاب رضي الله عنه، كان يحلف أنه يعني ما مات، وأنه ذهب يناجي ربه كما ذهب موسى، وأنه سوف يأتي ويقطع أيدي وأرجل رجال يزعمون أن محمدا قد مات. وكان هائجا في الناس، فأتى أبو بكر وكان في السنح العالية في المدينة، وأتى وقبل النبي صلى الله عليه وسلم وقال: طبت حيا وميتا يا رسول الله. ثم أقبل على الناس وقال: أيها الحالف على رسلك. فلما رأى الناس أبو بكر تركوا عمر واجتمعوا على أبي بكر، فقال: من كان يعبد محمدا فإن محمدا قد مات، ومن كان يعبد الله فإن الله حي لا يموت. وتلا قول عز وجل: وما محمد إلا رسول قد خلت من قبله الرسل، أفإن مات أو قتل قلبتم على أعقابكم، ومن ينقلب على عقبيه فلن يضر الله شيئا وسيجزي الله الشاكرين. فكأن هذه الآية نزلت الساعة، يعني وهي نزلت طبعا في أعقاب غزوة أحد تسلية للمسلمين، يعني لما أشير بأن النبي صلى الله عليه وسلم قد قتل، بعضهم ترك القتال وقالوا: على من نقاتل وقد قتل رسول الله صلى الله عليه وسلم، وبعضهم قال: إذا كان قد قتل رسول الله صلى الله عليه وسلم فقوموا فموتوا على ما مات عليه. فكانت هذه الحادثة كأنها توطئة لأعظم مصيبة تنزل بالبشرية، وهي موت النبي صلى الله عليه وسلم. يقول محمد بن الغضبان: بوفاة النبي صلى الله عليه وسلم غاب عن الدنيا سيد ولد آدم، أعظم القادة وأعظم المربين وأعظم الدعاء وأعظم الأخلاقيين وأعظم الحكام وأعظم العلماء وأعظم المفكرين وأعظم البشر، خاتم النبيين ورسول رب العالمين. ويقول الغزالي: ويتسرب النبأ الفادح من البيت المحزون، وله طنين في الآذان وثقل ترزح تحته النفوس وتدور به البصائر والأبصار، وشعر المسلمون بأن أفاق المدينة أظلمت فتركتهم لوعة الثكل حيارة لا يدرون ما يفعلون. هذا أنس رضي الله عنه يقول: يا لما دخل النبي صلى الله عليه وسلم المدينة أضاء منها كل شيء، ولما يعني لحق برفيق الأعلى أظلم منها كل شيء، قال: وما نفضنا أيدينا من دفن رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى أنكرنا قلوبنا. يعني فقدوا مصدر عظيم مصادر الرقي الإيماني. وذلك يقول: حتى أنكرنا قلوبنا. وكانت فاطمة تقول لأنس: يا أنس، أطابت نفوسكم أن تحثوا التراب على رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ سكت أنس رعاية لحالها، يعني هي تقول ذلك لعلمها بحبهم يعني له، فسكت أنس رعاية لحالها ولسان حاله يقول ما طابت أنفسنا بذلك ولكننا قهرناها على ذلك استجابة لأمره صلى الله عليه وسلم. فأي إنسان يعني يصاب مصيبة نسأل الله العافية يتعزى بوفاة النبي صلى الله عليه وسلم، لأكبر مصيبة نزلت بالبشرية، فهي تسليه عن مصيبته، لأن تخف كل مصيبة عند ذكر المصيبة بوفاة النبي الكريم صلى الله عليه وسلم. الخاطرة الثامنة بعد المئة قوله تعالى إنما يخشى الله من عباده العلماء، وإنما أداة حصر في اللغة، وكأن الآية تقول لا يخشى الله إلا العلماء، فمن ثم يعني غلب الخوف على العلماء والأولياء والأتقياء، وغلب أمن المكر على الفراعنة الأضغياء والعوام والرعاء والرعاع، كأنهم قد حسبوا وفرغ منهم، فلم يخشوا سطوة العقاب ولا بعد الحجاب ولا نار العذاب. وقال النبي صلى الله عليه وسلم إني لأعلمهم بالله وأشدهم له خش، لما بلغ النفر الثلاثة داروا على بيوت النبي صلى الله عليه وسلم وسألوا عن عبادته فكأنهم تقالوها، اعتبروها قليلة يعني. وقال النبي صلى الله عليه وسلم غفر لهم ما تقدم من ذنب وتأخر، فلا يحتاج إلى كثير عبادة. فقال أحدهم أما أنا فأقوم ولا أنام، والثاني قال وأما أنا فأصوم ولا أفطر، والثالث قال لا أتزوج النساء. فلما بلغت هذه المقالة رسول الله صلى الله عليه وسلم قال أما إني لأعلمهم بالله وأشدهم له خشية، فيدل أن كلما ازداد العلم تزداد الخشية، فأعلم الناس من يخشى الله عز وجل، ولكني أقوم وأنام وأصوم وأفطر وأتزوج النساء، فمن رغب عن سنتي فليس مني. وقيل الإمام الشعبي عالم قال إنما العالم من يخشى الله، إنما العالم من يخشى الله. وقال ابن مسعود كفى بخشية الله علما وكفى باغترار بالله عز وجل جهلا. قال حافظ ابن رجب ما ملخصه، وإما يبين أن العلم يوجب الخشية وعدم ذلك يستلزم فقد الخشية وجوه، أحدها أن العلم بالله تعالى وما له من الأسماء والصفات كالكبرياء والعظمة والجبروت والعزة وإذاك يوجب خشيته، الذي يعني يدرس الأسماء والصفات ويعلم أن الله جل جبار وأن الله جل ذو العزة والجبروت ويعلم كبرياء الله جل، لابد أن يخشى الله عز وجل. أما الجاهل بذلك فتقل عنده الخشية. الثاني أن العلم تفاصيل الأمر والنهي وعقوبات الذنوب والمعاصي أيضا يوجب الخشية. الثالث أن تصور حقيقة المخوف يوجب الهرب منه، واحد يتصور ما في النار يعني من عذاب، وإنها ترمي بشرر كالقصر، الشرارة زي القصر، وتأتي يوم القيامة يجرها 70,000 ملك وتسحب إليها يعني أهلها. فنقول إن الذي يعرف يعني حقيقة المخوف والعقوبة التي تنتظر يعني من يتجرأ على حرمات الله عز وجل لابد أنه يكون يعني أكثر خشية. أيضا كثير من الذنوب يعني قد يكون سبب الوقوع فيها الجهل بعاقبتها، جهل بالعقوبة في الدنيا والآخرة. الخامس أن كل من علم علما تاما جازما بأن فعل شيء يضره ضررا راجحا لم يفعله، يعني لو قدم لك طعام من أشهى الأطعمة التي تحبها ولكن علمت أن هذا الطعام فيه سم قد تمرض وقد تموت، بالتأكيد لن تقبل على هذا الطعام. فالمعاصي زي الطعام اللذيذ المسموم، فإنسان يعني يلتذ به لحظات ثم يعني يشقى به أبد الأباد يعني. السادس أن لذات الذنوب لا نسبة لها إلى ما فيها من الآلام والمفاسد، يعني بعدها في ضيق في الصدر وفي حرج وفي عذاب في القبر وفي يوم القيامة وفي في النار والعياذ بالله. فكلما علم الإنسان هذه الأشياء كلما يعني كف نفسه عن معصية الله عز وجل. إنما يخشى الله من عباده العلماء. الخاطرة التاسعة بعد المئة قوله تعالى وعسى أن تكرهوا شيئا وهو خير لكم وعسى أن تحبوا شيئا وهو شر لكم والله يعلم وأنتم لا تعلمون. قال ابن القيم في هذه الآية عدة حكم وأسرار ومصالح للعبد، فإن العبد إذا علم أن المكروه قد يأتي بالمحبوب والمحبوب قد يأتي بالمكروه لم يأمن أن تأتيه المضرة من جانب المصرة، ولم ييأس أن تأتيه المصرة من جانب المضرة لعدم علمه بالعواقب. عواقب الأمور تتشابه في الغيوب، فرب محبوب في مكروه ورب مكروه في محبوب. إنسان يحب شيء معين وفيه هلاك وعطبه، إنسان يكره شيء معين وفيه يعني نفعه وخيره. وطبعا الآية دي يعني بعد كتب عليكم القتال وهو كره لكم، أن القتال في تعريض النفس للتلف أو للجراح العظيم. ولكن شوف المصالح اللي في الجهاد، رفع راية الإسلام وإرهاب العدو، ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم قال ما ترك قوم الجهاد إلا ذلوا. ونشوف اللي حصل في سوريا واللي حصل يعني كيف يعني استباحوا دماء الناس وأعراض الناس فهذا نتيجة لترك ترك القتال يعني. فنقول إن عسى أن تكرهوا شيئا وهو خير لكم في مصالح لا تعلموها. فيقول فإن الله يعلم منها ما لا يعلمه العبد، وأوجب ذلك أمورا منها أنه لا أنفع له من امتثال الأمر وإن شق عليه في الابتداء، لأن عواقبه كلها خيرات ومصرات. يعني فيش حاجة أنفع العبد امتثال المأمور، إن ربنا عز وجل يأمره بشيء. يعني مثلا الله عز وجل يقول قل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم، سن لو غض بصره استراح، لو أطلق بصره كما يقول وكنت متى أطلقت طرفك يوما رائدا لقلبك أتعبتك المناظر رأيت الذي لا كله أنت قادر عليه ولا عن بعضه أنت صابر. فقال من أطلق لحظاته دامت حسراته، فبتنطبع صورة المنظور إليه في القلب وتصير صدما يعكف عليه القلب، وتتحرك نار الشهوة وقد يقع في الزنا، أو قلبه يعني لا يصلح لمحبة الله عز وجل لأنه يصير كالمزبلة، كلما وجد صورة محرمة يعني طبعها في قلبه فلا يصلح قلبه لحب الله عز وجل. والشيطان يدخل خلف السهم المسموم أسرع من دخول الهواء إلى المكان الخالي. من أسرار هذه الآية أيضا أنها تقتضي من العبد التفويض إلى من يعلم عواقب الأمور، يفوض أمره إلى الله عز وجل ورضى بما يختاره له وتقتضيه لما يرجو فيه من حسن العاقبة. منها أنه لا يقترح على ربه ولا يختار عليه، أنه يسلم لله. يعني يقول المسلم يعني بأن الشرع يكون كالميت بين يدي الغاسل. ومرت يعني خطرة بهذا المعنى من الله رسالة وعلى رسول البلاغ وعلينا التسليم، لا تسأل ماذا شرع لماذا شرع ولكن سل ماذا شرع. فإنسان يسأل ربنا شرع إيه فيسلم نفسه، ده معنى الإسلام اللي هو الاستسلام لله عز وجل لأمره ونهيه وقضائه وقدره. فلا يقترح على ربه ولا يختار عليه ولا يسأل ما ليس له به علم، فلعل مضرته وهلاكه فيه وهو لا يعلم. وعسى أن تكرهوا شيئا وهو خير لكم، وعسى أن تحبوا شيئا وهو شر لكم، والله يعلم وأنتم لا تعلمون. لذلك يقول عمر بن عبد العزيز ما أبالي أصبحت على ما أحب أو على ما أكره لأني لا أدري الخير فيما أحب أو فيما أكره. منها أنه إذا فوض إلى ربه ورضي بما يختاره له أمده فيما يختاره له بالقوة عليه والعزيمة والصبر وصرف عنه الأفات. زي الولاية، الإنسان لو سأل الولاية يعني يوكل إليها، لو لم يسأل ولاية وفرضت عليه يعان عليه. هو لو فوض لله عز وجل الله عز وجل يعينه. ومنها أنه يريحه من الأفكار المتعبة في أنواع الاختيارات، ويفرغ قلبه من التقديرات والتدبيرات التي يصعد منها في عقبه وينزل في أخرى في عقبة وينزل في أخرى، ومع هذا فلا خروج له عما قدر عليه. فلو رضي باختيار الله عز وجل أصابه القدر وهو محمود مشكور. يعني القدر ربنا زي السيف يعني، فمن رضي بالقضاء جرى عليه وله فيه أجر، ومن لم يرضى جرى عليه وحبط عمله. فالله عز وجل إذا قضى قضاء أحب أن يرضى به، فلا أنفع له من الاستسلام وألقى نفسه بين يدي القدر طريحا. وقال بعضهم في تفسير قوله تعالى ما أصاب من مصيبة إلا بإذن الله ومن يؤمن بالله يهدي قلبه قال هي المصيبة تصيب العبد فيعلم أنها من عند الله فيرضى ويسلم، لأنه يعلم أن الله عز وجل عليم وأنه حكيم وأنه رحيم وأنه إذا قدر شيء لود فيه حكمة وفيه يعني نفع العباد. الخاطرة العاشرة والأخيرة في الدرس العاشرة بعد المئة بعنوان رائحة الإخلاص كرائحة البخور الخالص. كلما قوى ستر بالثياب فاح وعبق بها، ورائحة الرياء كدخان الحطب يعلو إلى الجو ثم يضمحل وتبقى رائحته الكريهة. كلما بليت أجساد الصادقين في التراب فاحت رائحة صدقهم فاستنشقها الخلق. كم اجتهد المخلصون في إخفاء أحوالهم عن الخلق وريح الصدق تنم عليهم. مرت بنا خطرة قريبا هذا وهي بعنوان من أحب أن يذكر لم يذكر ومن كره أن يذكر ذكر، يعني الذين اشتهروا في الأمة الذين كانوا يكرهون الشهرة، زي أيوب السختياني زي الإمام أحمد. فكم اجتهد المخلصون في إخفاء أحوالهم عن الخلق وريح الصدق تنم عليهم. كم يقول لسان الصدق لا لا وحاله ينادي نعم نعم، ولسان الكاذب يقول نعم نعم وحاله ينادي عليه لا لا. كم اجتهد الإمام أحمد على أن لا يذكر وأبى الله إلا أن يشره ويقرئ الإمام باسمه على ألسنة الخلق، شاءوا أو أبوا. يقول الإمام أحمد كاد أن يكون إماما في بطن أمه، لكن شيوخه كانوا يهابونه. يعني كان مرة في مجلس يزيد بن هارون شيخه يزيد بن هارون، ويزيد بن هارون كان له يعني مهابة جامدة جدا لدرجة أن الخليفة هارون الرشيد يعني خاف يظهر القول بخلق القرآن إلا بعد موت هارون الرشيد لشدته في السنة، وكان يقول له اذهب، يعني الخليفة يقول لا أحمل لحية حمراء إلى هؤلاء. فمع ذلك يعني كان بيقوله مزح مع مستملي، مستملي اللي هو بيبلغ كلام الشيخ للناس، أن كانش في ميكروفونات فكانت الأعداد تبقى كثيرة، فتنحنح الإمام أحمد فقال هارون الرشيد أما أخبرتوني أن أحمد ها هنا حتى لا أمزح، يعني الشيخ بتاعه يهاب منه الإمام أحمد. فكم اجتهد الإمام أحمد على أن لا يذكر وأبى الله إلا أن ينشره ويقن الإمام باسمه على ألسنة الخلق، إمام أهل السنة والجماعة، شاءوا أو أبوا. وكان في زمانه من يعطي الأموال لمن ينادي باسمه في الأسواق ليشتهر، فما ذكر بعد ذلك ولا عرف، خمول المحبين لمولاهم شهرة وذلهم بين يديه عز وفقرهم إليه الغنى الأكبر. كان علقمة يكثر الجلوس في بيته فقيل له ألا تخرج فتحدث الناس، فقال أكره أن يوطأ عاقبي ويقال هذا علقمة هذا علقمة. ورأى عمر قوما يتبعون رجلا فعلهم بالدرة وقال إن خفق النعال خوف الخلف الأحمق قل ما يبقي من دينه، إن خفق النعال خلف الأحمق قل ما يبقي من دينه. ما زال الصادقون من العلماء والصالحين يكرهون الشهرة ويتباعدون عن أسبابها ويحبون الخمول ويجتهدون على حصوله. وقال بعضهم ما اتقى الله من أحب الشهرة. وكان أيوب السختياني يقول ما صدق عبد إلا أحب ألا يشعر بمكانه. ولما اشتهر بالبصرة كان إذا خرج إلى موضع يتحرى المشي في الطرقات الخالية، كان يهرب من الأماكن التي يمكن أن يقابله فيها أحد، ويحتسب سلوك الأسواق ويجتنب سلوك الأسواق والمواضع التي يعرف فيها. وكان سفيان الثوري لما اشتهر يقول وددت أن يدي قطعت من إبطي وأني لم أشتهر ولم أعرف. ولما اشتهر ذكر الإمام أحمد اشتد غمه وحزنه ولزم وكثر لزومه لمنزله وقل خروجه في الجنائز وغيرها خشية اجتماع الناس عليه. وكان يقول طوبى لمن أخمل الله ذكره، تباريت عن دهري بظل جناحه فعيني ترى دهري وليس يراني، فلو تسأل الأيام ما اسمي ما درت وأين مكاني ما عرفنا مكاني. كم بين حال هؤلاء الصادقين وبين من يسعى في ظهوره بكل طريق باستجلاب قلوب الملوك وغيرهم، لكن إذا حقت الحقائق تبين الخالص من البهرج. إذا اشتبكت دموع في خدود تبين من بكى ممن تبكى. وأنا أظن الشيخنا الشيخ محمد إسماعيل من هذا الصنف يعني يكره الشهرة جدا، وده اللي خلاه يحجم عن الظهور في الفضائيات، ولو ظهر في الفضائيات لكان يعني في نفع كثير جدا، ولكن هو يقول أنا لا أحب الشهرة أو أنا يعني الضوء الشديد يعني ما أكره، فهو ده من أسباب عدم ظهوري في الفضائيات يعني إلا نادرا يعني نادر ما ظهر في كل مرة أو مرتين. قال ابن مسعود: كونوا ينابيع العلم صبيح الظلام، جدد القلوب خلقان الثياب، تعرفون في أهل السماء وتخفون على أهل الأرض. نكتفي بهذا القدر، أقول قولي هذا وأستغفر الله. قل هذه سبيلي أدعو إلى الله، على بصيرة أنا ومن اتبعني، وسبحان الله وما أنا من المشركين.